Zainab bi qaddin ci taxaway bo xane yaqud day xoti xolum xolu day xar xolu ku ko sopp bu ko seené mu sama wa talahu top ko waylahu ngal mom xarit ba top ko nahdun denga mana fallare fa kafalu musri yahuddu nahdun nahdun yahuddu mana bo xani dana dam umuy dam quwal albab dana dam qadruha qad zaha nena dayo Zainab qad zaha rafatna wa tahat nena damuna wa bahat temu pukere wa'tadat mujjalgati togn kharitam wa'tadat mukhay bi khaddina lakh bo xani yakhud bay khati qoluko fa faraqatni taqlikuna man fa arraqatni mufaglo ma xagn may nelaw wa satat torena wa satat demu songe safa yastu wa shattat wa satat thumma namma top yokku wajdun ak ciofel ba njaqare wajidun akufar jiduha neena lelam ba muy xexe moy jiduha lotam wa tarf wa zarfun akhram gatan wa tarfun akbat jis bo xani na'isun bu melna dafa gementu lamsan ta'isun bo xani day alag day alag تعسه بمعنى أتعسه دي ألغ ناعس تاعس بحد في نيوك غوخاني يحد ما نام دي جتن دي ري دف جعله ساحد يحد من قتله من العشاق فارقت لي تقلكو نانغمان جلغتي واغتدت تمخي بخد عندك لخ بوخاني يخد داي خط خلو كفصب فارقت لي تقلكو نانغمان فارقت لي مفغلوما وشطت مصري وسطت تمو سوانج ثم نما توب يوكو وجدن كفيل وجدن اكو فرلو دوغو چا لمنه fadanat fuddiyat fadanat mu jegesi fuddiyat yal nañu ko jot yalla bu ko dar dal wahannat mu wonku wahayyat mu neyo muhdaban ku mer muhdiyan bi aji kuy gem temu ku mer temu muhdaban ku ñu merlo mordiyan ku di aji gëm mana ku muñ dal la xani yawaddu da doon sopp yu waddu ñu bëgg ko yawaddu an yu wadda ñu xadaf an rafaf teelu mu daal li neew mooy xadaf an bàyyi fa nasab wa shadda tarku an wa nasbun tudul ci ay mawaati wax na ko Ibnu Majah فتفق الشيخ غورغا دال دي كومانس يتامل بي سيت لو ما ستره لخلب بن ويقلب موي ولبت فيه نظره جثم فلما استحسن بمرافت لو خطه مندم واستصحت مو فك ورنا ضبطه تكم قال له منكو لا شل اشرف يلا بو سفو كبارامي لاغ ولا تخبس يلا بو ني بون لو نشرك سخت يلا بو سخت ما تعرف كان ثم أهاب توب مو فتن بن خلب فتان بي فتنا لك جملو يسفر وخاني داي فين عن أزهاري بستان ملني كي فلوري تول كي رافتا فقال له منكو أنشد سدل البيتين نياري بيتيا المطرفين يديني طرف جناس مطرف خيط لكي جناس xet la ci jinaas dëng jinaas mu tarra ay miloom dana ñëw al mutarrafay maanaam al mustabihay tarafayn yoo xam ne dañuy niroo ay cat yépp seen cat dafa ñëw alladayn ñi nga xam ne askata ñoo noppiloo kulla naasirin képp ku doon àdd ku ko xas a dégg dooto bëggoon a wax danga fas doota wax danga lum wa amin naa te muy yaari béyt yoo xam ne wóolu nañu moos tiitattuñu moos an yu azzaañu di yoon dollee bi saalisin ci yeneen wu leen ñetteel kooku xam nañu ni jàqñu morom kenn dootu leen wutal yu ni mel fa qaala lahu mu ni ko isma déggal laa waqira samu ko yàlla bu sa nopp tax waqru mooy tëx goo xam ne yëggul ci kataas mooy nopp yu naqari daal wala har wala husima yàlla bu dàqees jamu ko sa mbooloom leen wa ansada musadd min xayri talabusin ci lu dul yéexantalu wala tarayus talabus lu dul maanaam tamakku moog tarayus ñoo bokk rek mu ne ko simsimatan taxsunu aasaaruha washkur li man aata walam simsima jina boobu sim mandargaalal simatan am mandar ñaari baat yi boo leen boolee mu tolloog benn baat bale mandarga boo xam ne taxsunu dana rafet aasaaruha ay jeexatam washkur santal li man aata ñeel ku la may walaw simsimatan doole doorte doomu benn simsim danaa juljulaan moom lay wax simsim wal makru mahma staata laa taatihi li taqtani suudada wal makru ma seetal wal makru fexe mu bon mahma staata loo mën laa taatihi bu ko def seetal makru ma li taqtani li taqtani ngir nga mën a fàggu a suudada ak cang wal makru ma ak tedd nga mu ne ko ajjat maanaam andi nga lu rafet andi nga kalaaman jayidan yaa zuxlul zuxlul maanaam yow mu sawar mi rek alxafifu min arijaal assariicu sawar yaa zuxlul ku njaxlaf ci maanaam ku njaxlaf la yaa zuxlul mooy yow mu njaxlaf yaa abal xulul abul xulool nag xulool moo doon lu mel ni war sàcc ci ak xaniima ci xare yi nga sàcc ca dara la ñu di ko xulool maanaa daal dafa mel ni koo xam ni dafay fëkk xolu nit ñi rek yaa abal xulool su mënaa daa topp mu woo awdix leeralal yaa yaasin yow yaasin leeralal ma maayuskilu lay lan ci min zawaati siin ci ba alfaz yi nga xam ne siin lañ leen war bind ku leen binde lu dul siin comme saad wala yooyu yàq fana haba neena mu ni bëret wala moom yaasin walam yetta anna te yéexantaluwul wa anshada mu dal di sa dooy bi sawtin ci baat a ganna bu nos mu ni niqsu dawaati wa rusful kafi musbatatun fiinaahuma inhuma xuttaa wa in durisaa niqsu dawaati ndoxum daamuum niqsu doon naa leen wax ni moom mi daat benn tur la niqsu mooy mi daat mooy ndox bi ne ci daaj ak lu kulóor ba mën a mel su boobaa nag siin lañ ko war jànge ku ko jàngee saad yàq niqsu dawaati dawaatu mooy ndabli wa rusqul kafi rusqu ci tenq fii musbatatun lu ñu saxal la siinaahuma seen ñaari siin inhuma su fekkee ñoom ñaar yu ñu xutaa dañ leen a bind siin la wa in durisaa bu ñu leen jàngee siin la wa haakada siinu fi qasbin wa baasiqatin wastafxi walbaxsi waqsir waxtalis qabasa وهكذا السين في قصب موي تاندار ما جي وو جوجو وباسقة جيتر اجكن والنخل باسقات لها طالع نظير باسقات طويلة في قصب موي تاندار ما جي وو باسقة موي اجكن تي غرب والصفح صفح صفح الجبل بور دوج لاخو دوج مونتاج بور بي موي صفح الجبل سيل والبخ موي واني تي سيتك نتاي واقصر نتل واقتبس نغا نيتو نغا ديال قبس قبس واقتبس قبس ما ناوتو القبس شعلة النار التاك تاك في السفر بني جفل دي يبلول موي قبس نانا باتو قبس سين دا كلان يو خري اقتبس وفي تقسست بالليل الكلام وفي مسيطر وشموس واتخذ جرسا وفي تقسست جيتر دق دقلنا بالليل تقد يدنا دال دقلنا بالليل تقد الكلام وحد أنا تسمعته تقسست المسيطر جيتر أجي شنغ ما نام كمنا فرصة دارا مسيطر لست عليهم بمسيطر دوم كلين من فرصة شموس موي كو خاني دا با جو خاني نغول كو وار كين دو لال غناو مودون شموس دا نانيكو اب تيد كو سانغرا نيرالي كو دا با جي كين مونو لال غناو كو مانا داني تي جوب لي ني سانغرا سي كوي باغا ماندي بو كو لال كو لال ريك مو دانيل لا سي مان لولو تخ ني ابال تور شموس واي مودون فاتو كين مونو لوار غناو كون شين بو مودي بي دار سين لا واتخذ وتل جرسان جولولي وبني دفتي باتو جليم ولا لنم جرس وفي قريس وبرد قارس قريس منا برد قارس سديد سكد في من اليوم بارد ولا قارس ولا قريس أصبح الماء اليوم قارسا وقريسا أي جامدا فنكسر الباب بندخ ما يوايدا فخذ جلل الصواب الصواب مني كما وكن نكل مقتبسا بوت للعلم كخمك فقال له منكو أحسنت يا نغيش نغش تحرك يا نغش ما نام بتاي كون جخلف كو منا ينجت نغشان موي تحرك اختصور خلي دي منا ينجت بدو من في بوكو بمك يا نغش يا صناجة الجيش ما نا يو نتكتو للبس فن موي اي آلات يوني فوي يويو غخاني داي ملني اي گمب يو داو يو خانجر ني لين دي ينگال موي ام ني دي دي دورانتي سو فو كايو جيكي فن يا فن ناجتال ديش مانا يو ميغا خامني ياي كي خومبال ندجام خالاي ريك موي مونتي كو فن ناجتال ديش ثم قال تقولي سبتبل يا عمبسط عمبسط ترو جاين دي لول عمبسط كون خلبو جامبار ديو تخمتو دوكو ترو واو يا عمبسط وبين بندل برلل الصادات الصادية الملبتبتت يي اجلن خاني كو خمول منكو جانجي سين تفك يوي بعد صاد لورد فوسب مدال دي تخمت وسبت شبل كم تبو دومو غايند مسارين بني ينغل ثم انشد غناو غ مسد وي من غير ازارين تي لودول مجوم لودول فكتر بالصاد يكتب قد قبضت دراهما باناملي واصغ لتستمع الخبر وبصقت أبصق والصماخ وصنجة والقص والصدر واقتص الأذر وبخست مقلته وهذه فرصة قد أرعدت منه الفريسة للخور وقصرت هندا أي حبست وقد دنا فصح النسارى وهو عيد منتظر وقرصته والخمر قارسة إذا حذت اللسان وكل هذا مصطفى لنامني بالصاد كتاب يكتب لي جلد قد قبضت صنفنا دراهما أي درم يقف فكرة بارا موي صنفني أخذ بأناملي بأطراف الأنامل قبض موم مويني قبض نك موي صنف قبض قد قبضت صنفنا دراهما بأناملي سما كتاب بارا لولو تخمني سما كتاب وأصيخ دقل شرول فتي إساخة جوجي لتستمع أبن ودقل الخبر الإساخة بوم صاد ليلة وبسقت تفلنا أبسق والصماخ بن بن نص صنج موي كي بوبو ندون يور نار يوي ندون وصنع والقص قص موي صدر دن أنا كودا نسيسين القص رأس الصدر والقص وهو الصدر واقتص طبنا الأثر التانجية اقتص الأثر قصصا وبخست فقنا مقلته بتر بخست وهذه فرصة أكاسي ربات فرصة صار ليلة أنا نهزت قد أرعدت لخلور نيمين شوم الفراء فريسة فالم فريسة صار ليلة للخوارين يرب ضعف الخور الضعف والفتور وقصرت جنا ميتينا في بن برهم اي حبست فينا وقدنا جنا فصح النصارى فصح تروفات لجي فاتي كريتي في عرب فصح النصارى وهو موم عيد الفصح عيد العيد لمنتظر بني خاص وقرصته قرصته ما نم موي جابنا فني جاب في برباس كما لو قرصت وقرصته أمسكت جلده بين أطراف أسفل أذان ويدكم والخمر قارصة خمس سانغرس قارصة معنى اللصف لنجل إذا حذت اللسان وممنا لي مات في جمس لمن دخل فرق بصفر موتاقا سانغرس فرق لن يوافق والقمر خارصة معنى لفرق لنجل إذا حذت اللسان بميلين لي جمت له وكل هذا يب مستطر لي بالليل صار فقال له منك رعيا لك يلنا ليال سام يا بني وسمن دوم فلقد أقررت عيني لهم سر اللطف ثم جبلو ذا جثة برم جم جوخاني كالبيذق من جميل بيذق كتوتا يوم بيذق موي تنينكو أمنا خوب متوت باتاي بيزق قطع الشطرنج لبو خيت دمي فارس دمي فارس يوي با تي غنا توتي بيزق قطعي با تي غنا ري ني ديكو في لك ملك جد يا يف ام و ونغشتين تي بروم ينغتو كشوزق ملني كي سوزق ولا الشاهين وكذا سوزنيق هو مصنطك بأن يقف كمتخو بالمرصاد كيف حجك إن ربك لبالمرصاد وجه كايب الأصب حجك لذلك جوة جامعة ويسر دا اك مو دالدي تكتالي مو دالدي توبانتيل ما يجري لي داو على السين والصاد بعد بو خاني من نانكو بند سيد من نانكو بند صاد مو نيكو دال ماكاي وخال باتي فانا هدا مو دالدي دي بلد يصحب دي ويرتي بردي نياري مبوبم ثم انشد توب مسند مشيرا دي جوخن بي يدي هي نياري لوخو خمنا بنغو صفرم منك إن ائت بالسين فاكتب ما أبينه وإن تشاء فهو بالصادات يكتسب مغص وفقص ومستار ومملس مبا وسالغ وصراط الحق والسقب والسامغان وصقر والسويق ومسلاق وعن كل هذا تفسح الكتب إن شئت بلان ناخي فاكتب بندل بالسين ما أبينه لما يدر وإن تشاء بلان ناخي فهو موم يكتتب دفنك بند بالصاد مغص مانا متت لوي متت بير فقط إتم مودي تجتنو جن ci nan lolo tax fisq faqs ak fisq nirona ndax fasaqa mo don ci san da ci don ci san tuj bi toj na len du gen kon faqs ak fisq ay domi ndey la wa mustarun modi sangarasu saf sodu la wa mummalisun moy luy rocc ku ni passet ci sa loxo won imalasa malasatu moy rattaxay mu malif moy lu nan passet rocc di lay rocc joge ci dalo wa salighun saligh moy degeug bu mujj ci degeug yi lepp lo xani borom zilf la nag la wala gatt la moy bagn bi nek ci gannaaw bagn bi ñu wax sadid bu amé juroom ben at lay tax bagn bi fa waladul baqari awwalu sanatin ijlun thumma tabi'un thumma saniyun thumma raba'un thumma sadidun thumma salih salihu sana salihu sanatayn wa salihun والصراط الحق صراط جي في اليون صراط الحق والسقب والسقب مودي القرب بسكون الراء والسامغان سامغان موي جانب الفم سامغاني موي نياري بوري جيمي نانا نا سات لا گن تي ويسي صقر والسامغاني والسامغاني والصقر مودي لغلة الصقر بالصاد موي خوف سويق موي خيتو في نجورن دي بو سويق نجورن ومسلاق مودي وخكت كخمب بات سلقو كمب ألسنة حداد مسلاق وخكت كريلا وعن وتفسح لنا بالكتب تير عربي عن كلها ذا ولس بيب كي ليم بي مالين بعد بوشينا دا نانيو كو جانغي صاد دا نانيو كو جانغي سين لودول سامي غاني نك نانا سين صاد لغن ثم قال لهم احسنت رافتلغا يا حبق tabaqa danañ ko wax nit naam suñu ko bëggee tuutal ci boppam habaqa ya habaq xakaahum nu durée ya habaq ya ayna baqa yow bëtu mat kooko maanaam ku tuuti la ñuy war a wax maanaam bëtu mat bëtu mat ca la xadis ba jóge alayhi salatu wasalaam daana tëgal xasan ak xusain naan xuzuqatun xuzuqa sariqu aynu baqa xuzuqatun xuzuqa xuzaqatun xuzaqa sariqu aynu baqa sariqu aynu baqa maanaa da leen di tuutal sariqu aynu baqa mooy bëtu màtt dana tuut xuzuqa mooy tung ni nit su gàtt comme imru lqays wa yujibuni masyu lxuzaqati xaalid ka masyi ataani lxulliat bilmanaahid xuzaqa mooy ku gat ku tuut ma di leen ko tëgale xuzaqatun xuzaqa tariqu aynu ba su mënaa daa toog mooy yaa daxfal daxfal moo doon doomu jëñ yaa daxfal yaa aba zanfal am na abo zanfal zanfal daal xam nañu benn waaye bu ko tudd lam yulam man sumiya bi hada lin illa rajulun kaana yuqaal lahu zanfal al arabi min fuqaha makka waaye zanfal ci cisaan kunyatu daahiya يقال لها أم زنفل فلباه ويكو فتنخل بوخاني أحسن موغن رفض من بيضة كمنا في روضة بنيت مسابين فقال له ما عقد هجاء الأفعال لن مومن تك لفن تكفين بنغ خم نوكو من بند التي فين بنغ خاني آخرها مجم حرف اعتلال حرف راقلا nan ban takk lañu ko mën a takk fa qaala mu ne ko isma déglu laa summa sadaak yàlla bu sag awu tëx maanaa yàlla boo dee rek ndax nit bu dee dootu am baat te bu amatul baat baatam dootu am sada mooy aw baat googu nga xam ne bu nit yuuxoo fu jege fee nag tabax ak yu demee noonu bu paree ngay dégg mu mel na dañu àll bi moo la delloo yox bu mel na loolu moo mooy waxu imru lqays samma sadaaha wa afaa rasmuha wa staajamat am mantiqi saa'ili xasidaam wa yaa daara maawiyata bilxaa'ili ida lfiilu su fekkee feen waaw nee na wala samiat yàlla bu dégg idaaka say noon su ma ansa da topp xale ba daal di indi yooyu wa ma sarsa da te wutul ku ko teg ci yoon sax ida lfiilu su fekkee yow feen xumma lënt na an ka walit la hijaauhoo lii fenam ni ñu koy war bindi ay xarafam yow man bi fa alxiq na nga jokk bii ci moom taa alxitaab ma nga ci jóg taawu xitaab wala taxib tegul taxaw soo ca jokkee ni ki tey daan ak rama yaa ngi gis alif ca mucc nga bëgg xam luy hijaau ba xaraf ràgg yi lan la wër ne xale bi nee na na nga ca teg taawu xitaab fa in tara soo gisee qabla taayi la jiitu taaga yaa ak ni ki ramaa nga teg ca taani ramay kon fakat buhu biddab bi yaay bon boo dee bind ramaa binde ko yaa de alif lay jàng waaye binde koy rama wa illaa bu fekkee na nag soo ci jokkee taa leneen ngay gis lu dul yaa ni ki waaw ngay bind kon foofu moom yu sëb bi alif kon dañ koy bind alif moo tax xada ak daa du dëgg alif la koy bind feenu maat xawaa ndax da nga yor déet daa laa wax alif lañ jëgul ndax da ngay wax da'awtu